يا اول مينت اونلي ها كابتن والله اني قاعد اعاني من اجل اني القى مكان. كنت حاط الكاميرا على الكرسي ولكن اخذ الكرسي للاسف انهم محتاجينه. تبك يا اصدقائي والله جميله جدا شف كابتن. والله اول ما اكلت التبكي اموري طيبه ولكن بعد ما اكلت الثانيه والثالثه بديت اشفط وانشق الله يعين. يقول لك سبايسي شويه ولكن بالنسبه لنا ترى مره سبايسي عادي. بلا الحين شيء بارد يا كابتن. انا براطم اذا اكلت شيء حار تكبر ليش الله اعلم. خلينا ندور شيء بارد كذا عصير برتقال ولا طح بعدها ناكل شيء ثاني. بس من الشرطه اللي صورتها اول يا اخي جدا لطيفه والله العظيم. وسيارة الشرطة